أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نزال البحث في شبهة المخصص، وذكرنا أن الشبهة في المخصص على نحوين: طارق تكون مصطفية وأخرى تكون منفوذية. فالمصطفى رحمة الله عليه على الرغم من أنه لم يتعرض لهذا البحث في باب العام والخاص كما هو جيدا لنا الأصول، وأجله إلى بحث التعارض، لأنه من شؤون التعارض غير المستقر بين العام والخاص، لكن مع ذلك اختصر البحث ولم يستوفي البحث حقه كما يجب من جميع جهاته، اعتقادا منه أنه لا بد أن يؤجل شيئا منه إلى البحث. عادة يقسمون الشبهة إلى قسمين: شبهة مفهومية وشبهة مصداقية. ثم في الشبهة المصداقية، في الشبهة المفهومية يقسمونها إلى قسمين: إما أن يكون هذا المفهوم المشتبه يدور أمره بين الأقل والأكثر، وإما أن يكون هذا المفهوم المشتبه يدور أمره بين المتباينين. فمثلا عندما يقول المولى أكرم العلماء، ويرد مخصص لا تكرم الفصاق من العلماء، في هذه الحالة اشتبه علينا المراد من مفهوم الفسق. هل المراد من الفاسق مرتكب مطلق الذنب، أو المراد من الفاسق مرتكب خصوص الكبيرة؟ فتلاحظ هنا أن الدوران ماذا؟ بين المفهوم الواسع والمفهوم الضيق. هذا يعبر عنه بدوران المفهوم بين الأقل وبين الأكثر، فالأقل هو مرتكب خصوص الكبيرة، والأكثر هو مرتكب الكبيرة والصغيرة مطلق الذنب. ولكن قد يكون الدوران بين المتباينين، يعني بحيث أنه هذا المخصص الذي ورد اشتبه مفهومه. مثلا لنفترض ورد في المخصص كلمة قرب، وكلمة قرب في اللغة العربية تستعمل بمعنى الطهر وتستعمل بمعنى الحيض، وبين الطهر والحيض ماذا يوجد؟ تباين. فدار الأمر بين أن يكون المخصص هو القرب بمعنى الحيض، أو القرب بمعنى الطهر. منتبه جيدا. فقد يدور الأمر إذن بين المتباينين، وقد يدور الأمر بين الأقل والأكثر. لكن لما كان دوران الأمر بين المتباينين نادرا في التطبيقات الفقهية، لم يتعرض المصنف إلا لدوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة المفهومة. إذن هذا صار تقسيم البحث: المخصص إما أن يكون مبينا مفهوما أو مجملا. إن كان مبينا لا إشكال، إن كان مجملا إما أن يكون إجماله مصداقي، وإما أن يكون إجماله مفهوم. إن كان الإجمال مفهوميا فيدور الأمر بين المتباينين وبين الأقل والأكثر. طبعا هناك تقسيم آخر أيضا لهذا المجمل مفهوما أو مصداقا، طارة يكون قرينة متصلة وأخرى يكون قرينة منفصلة ولها ثمرات تظهر لكن المصنف لم يتعرض لها. أيضا هناك تقسيم آخر، قال المخصص إما مخصص لفظي كما مثلنا، وإما أن يكون المخصص مخصصا لبيا. يعني مثلا عندنا رواية تقول لعن الله بني أمية قاطبة، هذا عشر، لكن في اللفظ لم يرده مخصص، لكن نحن نقطع أنه إذا كان الشخص مؤمن من بني أمية لا يجوز لعن، فهذا نسميه مخصص ماذا؟ لبي ليس لفظ، نشأ إما من الإجماع أو من السيرة أو من دلالة العقل، هذا المقصود من المخصص اللبي، يعني الذي ليس بلفظ. فأيضا هذا المخصص اللبي قد يشتبه فيه مصداقا، يعني فلان هل هو مؤمن أو لا، عمر بن عبد العزيز هل كان مؤمنا ليدخل في المخصص اللبي أو لم يكن مؤمنا ليدخل في جواز اللعن، فماذا نفعل؟ أيضا يقع الكلام في المخصص اللبي. وهذه التقسيمات تختلف أحكامه، بينما المصنف في الشبه المفهومية اقتصر على دوران الأمر بين الأقل وبين العقل. ذهب في الشبهة المفهومية إلى جواز التمسك بالعام خلافا لما ذكرناه في الشبهة المصداقية، حيث قلنا إجمال الخاص يسري إلى العام ولا يجوز التمسك بالعام، بينما في الشبهة المفهومية إجمال الخاص لا يسري إلى العام. ما هو السبب في ذلك؟ وما هو الفرق؟ يعني لماذا هناك لم تتمسك بالعام في الشبه المصداقية وهنا تمسك؟ تفت جيدا حتى ندخل مباشرة في الجواب ما في داعي للتطويل. عندما نقول أكرم العلماء ثم نقول لا تكرم الفصاقة منه، هذا ماذا يعني؟ ما معنى هذا المخصص؟ هذا المخصص يعني على أن الفاسق في الواقع خارج عن حكم العام، ولفظ الفاسق إنما أخذ معرفا للفاسق الواقع، فالمدار ليس على التسمية بالفسق وإنما المدار على الفاسق الواقع، لكن باعتبار أن هذه المعاني بحاجة إلى أن نبينها بالألفاظ فذكرنا اللفظ، وإلا المولى في الواقع ونفس الأمر بعد ورود المخصص هكذا نفهم أنه يريد أن يكرم العالم الذي لا يتصف بالفسق الواقع، هذا الذي نفهمه من هذا التخصيص. يعني بعبارة أخرى يصبح الذات التي يجب إكرامها مقيدة بقيدين، القيد الأول وجودي وهو العلم، والقيد الثاني عدمي وهو عدم الفسق الواقع، هذا ما نفهمه من دليل المخصص. فإذا المدار على الفسق الواقع وعلى عدم الفسق الواقع لا على التسمية، لأن التسمية مجرد طريق إلى ماذا قلنا؟ إلى الواقع، لأن الكلام بالألفاظ والانتقالات الذهنية تكون بالألفاظ، فعبرنا عن اسم الفسق، وإلا المدار على ماذا؟ على ما يسمى في الواقع، ما هو في الواقع فاصل. والشاهد على ذلك أنه الآن لو غيرنا اللغة وصار ما هو في الواقع فاسقا يسمى باسم آخر، لنفترض صار اسم عادل، يبقى هذا لا يريد المولى أن يكرمه، لأن سميت عادل أو سميت فاسق. فإذن المضار ليس على التسمية وإنما على واقع الواصف. واضح هذا الكلام؟ فإذا كان المضار على واقع الواصف فعندنا حصص في الخارج ثلاث: حصة مقطوعة الخروج وهي الأقل، يعني مرتكب ماذا؟ الكبيرة. هذه مرتكب الكبيرة خارج عن حكم العام. وعندنا حصة معلومة الدخول في حكم العام وهي مرتكب لا شيء، لا صغيرة ولا كبيرة، هذا معلوم الدخول في حكم العام لأنه لا يتصل بالفاسق الواقع. وعندنا حصة مرددة، هل تتصف بالفسق الواقعي أو لا تتصف بالفسق الواقعي؟ في هذه الحالة نأتي إلى العام، نلاحظ أن العام دل على وجوب إكرام كل عام، فالعام بعمومه يشمل مرتكب الصغيرة أو لا يشمله؟ يشمله حتما، لأنه عالم، لأنه عالم. ويشمل أيضا مرتكب الكبيرة لما تقدم من أن القرينة المنفصلة لا تمنع من انعقاد الظهور، فالعام بحسب ظهوره شامل لمرتكب الصغيرة ولمرتكب الكبيرة وللذي لم يرتكب شيء. لكن بحسب حجيته، ما الذي زاحم العام في الحجية؟ يعني الخاص زاحم العام في الحجية بأي مقدار؟ قدر متيقن بمقدار مرتكب الكبير. أما مرتكب الصغيرة فالمفروض أن الخاص مشكوك الشمول له، فالعام تام الاقتضاء ولم يوجد له مانع، لأن المانع ماذا؟ هو الفسق الواقع وهذا لم نحرزه، فإذا وجد المقتضي ولم يوجد المانع فيجب إكرام مرتكب الصغير. إذا نتمسك بعموم العام لنثبت وجوب إكرام مرتكب الصغير. واضح هذا الكلام؟ نقرأ. يقول القسم الثاني: أن يكون الشك في الشمول ناشئا من شبهة مفهومية. في بعض الأحيان قد يلتبس الأمر أن هذا ما هو نوعه، في بعض الموارد في الفقه، ألا في مسألة في العروة نعرف أنه المشهور ذكروا بأنه يخير المسافر بين الإتمام والقصر في المواطن الأربع، في مكة والمدينة ومسجد الكوفة والحائر حسين عليه السلام، فيتخير بين القصر وبين الإتمام. الآن لنفترض شخص، وقلنا مثلا لنفترض قلنا التخيير بمقدار المسجد الحرام، لنفترض شخص واضع رجل في المسجد الحرام والرجل الأخرى خارج المسجد الحرام وصلى، فهل يخير أم لا؟ مسألة مطروحة في العروة. فهل هذا يتخير بين القصر والإتمام أو لا يتخير؟ فالآن عندنا عهد. ما هو العهد؟ المسافر يقصر، صحيح؟ كل مسافر يقصر، استفدنا من الروايات ومن الآية، آية التقصير. ورد خاص إلا إذا كان في المسجد الحرام فإنه، فالذي خرج عن تحت عموم العام الكائن في المسجد الحرام، ليس كذلك؟ الآن هذا نشك كائن في المسجد الحرام أو ليس بكائن، يعني يصدق عليه أنه كائن في المسجد الحرام أم لا؟ فهنا هل هذا الشبهة مفهومية أو شبهة مصداقية؟ هذا المثال الذي ذكرناه، هل هو شبهة مفهومية للكون في المسجد الحرام أو شبهة مصداقية؟ يعني ليس دائما تكون القضية واضحة، في بعض الأحيان أصلا نعرف من أي باب نواجه صعوبة. فهل هذا من الشبهة المصداقية أو الشبهة المفهومية؟ ما رأيكم؟ مصداقية ليه؟ يعني الآن أنت تعرف المفهوم صح؟ ولا تعرف هذا المصداق؟ هذا رجله في المسجد الحرام ورجله في الصفا، هذا المصداق واضح. أين الشبهة؟ أين الشبهة؟ يعني هذا المسعى خارج المسجد الحرام، فهذا واقف على الدرج، هنا رجل في المسجد الحرام ورجل في المسعى، هذا المصداق أيضا واضح من هو. فالشبهة مصداقية ليه؟ نعم، فهذا من باب الشبهة المفهومية، لكن شبهة مفهومية بين المتباينين أو بين الأقل والأكثر. أيه. المهم يجوزون الصلاة، كيف؟ يجوزون التخيير، يجوزون التخيير، أي على القول بأنه يجوز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية بين الأقل والأكثر، يجوزون التخيير، يجوزون التخيير، لا يتمسك بالعام. ما جوز. يعني عموم العام، يعني على المسافر يقصر، على القول بجواز التمسك بالعام في الشبهة المفهومية بين الأقل والأكثر، ففي هذا المورد نحكم بماذا؟ بوجوب القصر عليه وعدم جواز التخيير. المهم أنه في موارد، غرض كان أنه في موارد قد تكون خفية أن نشخص أنها من أي مصداق. نعم. أن يكون الشك في الشمول ناشئا من شبهة المفهومية في العنوان المأخوذ في دليل القرينة، كما إذا تردد عنوان الفاسق مفهوما في المثال السابق بين مطلق المذنب ومرتكب الكبيرة خاصة، فيشك حينئذ في شمول دليل القرينة لمرتكب الصغيرة، وفي مثل ذلك يصح التمسك بالعام، لكن هنا ظاهر كلام أنه لا فرق بين القرينة المتصلة والقرينة منفصلة، لكن الأمر ليس كذلك، لكن بحسب المثال الذي ذكرناه يوم أمس الظاهر أن كلامه مختص في القرينة منفصلة، لأن في القرينة المتصلة أصلا لا ينعقد ظهور للعام حتى نتمسك به، وفي مثل ذلك يصح التمسك بالعام لإثبات وجوب إكرام مرتكب الصغيرة، لأن دلالة العام على حكمه معلومة، ووجود دلالة في المخصص على خلاف ذلك غير محرز. فإن قيل ألا يأتيها هنا نفس ما ذكر في الإجابة الثانية في القسم الأول لإبطال التمسك بالعام؟ كان الجواب أن ذلك لا يأتي، ويتضح ذلك بعد بيان مقدمته، وهي أن المخصص القائل لا تكرم الفصاق، لا تكرم فصاق الفقراء، يكشف عن دخالة قيد في موضوع وجوب الإكرام زائد على الفقر، وغير أن هذا القيد، غاية الأمر ما الفرق بين هذا القيد وقيد الفقر؟ قيد الفقر قيد عنوانه، يعني عنوان الموضوع هو الفقير، بينما هذا القيد قيد نعتي وليس عنواني، ملتفت؟ مثلا عندما تقول أكرم الفقير العادل، الفقير قيد، لكن قيد بمعنى ماذا؟ أنه هو العنوان، هو الموضوع، بينما العادل قيد نعتي. نستطيع أن نستغني غير أن هذا القيد ليس هو أن لا يسمى الفقير فاسقا، فإن التسمية بما هي ليست لها أثر إثباتا ونفيا. ولهذا لو تغيرت اللغة ودلالتها لما تغيرت الأحكام، بل القيد هو أن لا تتواجد فيه الصفة الواقعية للفاسق سواء سميناه فاسقا أم لا، وتلك الصفة الواقعية مرددة بحسب الفرض بين ارتكاب الذنب، ارتكاب الذنب يعني مطلق الذنب، أو ارتكاب الكبائر خاصة، حيث إن ارتكاب الكبائر هو المتيقن، فنحن نقطع بأن عدم ارتكابها قيد دخيل في موضوع الحكم بالوجوب، وأما عدم ارتكاب الصغيرة فنشك في كونه قيدا فيه. وهكذا نعرف أن هناك ثلاثة عناوين، أحدها نقطع بعدم كونه قيدا في الوجوب وهو من لم يسمى باسم فاسق، والآخر نقطع بكونه قيدا فيه وهو مرتكب الكبيرة، والآخر نقطع والآخر نقطع بعدم كونه قيدا فيه، بعدم كونه قيدا في إكرام العالم. مرتكب الكبيرة ليس قيدا، يعني لم يقل المولى أكرم العالم إن ارتكب كبيرة، وهو عدم ارتكاب الكبيرة. والثالث نشك في قيديته وهو عدم ارتكاب الصغيرة، والشك في تقييد زائد الأصل العدم بتوسط أصالة العموم. إذا اتضحت هذه المقدمة فنقول إن العام في نفسه يثبت وجوب إكرام الفقير بدون دخالة أي قيد، غير أن المخصص حجة لإثبات القيدية لعدم ارتكاب الكبيرة، فيعود حكم العام بعد تحكيم القرينة وجوبا مقيدا بعدم ارتكاب الكبيرة، ولا موجب لتقيده بعدم التسمية باسم الفاسق أو بعدم ارتكاب الصغيرة. أما الأول، ما هو الأول؟ عدم التسمية. أما الأول فللقطع بعدمه لما تقدم من أن المدار ليس على التسمية، وأما الثاني فلعدم إحراز دلالة المخصص على ذلك وعليه، فيثبت بالعام بعد التخصيص وجوب الإكرام لكل فقير منوطا بعدم ارتكاب الكبيرة، وهذا الوجوب المنوط نثبته في مرتكب الصغيرة بلا محظور أصلا، ويسمى ذلك بالتمسك بالعام في الشبهة مفهومية للمخصص، ويسمى أيضا بماذا؟ أن إجمال المخصص مفهوما ماذا؟ لا يسري إلى العام. واضح الكلام؟ هذا تمام البحث في أصل قاعدة الجمع. الآن يوجد تطبيقات لهذه القاعدة. صحيح المطلب سهل في ما ذكرناه، لكن في الحقيقة يعتبر من خصائص هذا الكتاب قواعد الجمع العرفي يتكلم عنها بهذا الشكل من التفصيل لا توجد في غير الحلقات. الآن ندخل في تطبيقات. هذه التطبيقات في الحقيقة ذكرها علماء الأصول، لكن في أماكن مختلفة من الأصول. مصنف لما رأى أنها من مصادر قاعدة الجمع العرفي لم يذكرها في محلها الذي ذكروه العلماء فيه، أجلها إلى بحث الطعام. الآن التطبيق الأول، عادة هذا التطبيق الأول يذكر في مفهوم الشرط، يعني بعد أن نبحث عن أن الجملة الشرطية لها مفهوم أو ليس لها مفهوم، يأتون ويبحثون عن تنبيهات. من جملة التنبيهات إذا تعدد الشرط وافتحد الجزاء. كيف تعدد الشرط واتحد الجزاء؟ يقول هكذا مثاله، المثال المشهور له في صلاة المسافر، إذا خفيت الأذان فقصر، وإذا خفيت الجدران ماذا؟ فقصر. الشرط متعدد، خفاء الأذان وخفاء الجدران، بينما الجزاء ماذا؟ واحد فقصر. طبعا هذا المثال، هذا المثال بالدقة غير صحيح، بالدقة غير صحيح. ليه؟ لأنه الشرط لم يتعدد. شلون لم يتعدد؟ هذا خفاء الأذان وهذا خفاء جدران. أقول هذه ليست شروط، هذه معرفات للشرط. الشرط شيء واحد، وهو إذا بلغت حدا فرصت، إذا بعدت عن بلدك هذا هو الشرط. لكن عرفه لنا بمعرفين، يعني شيء واحد له علامتان، متفق؟ فبناء على ذلك لا يكون من مصادر تعدد الشرط واتحاد الجزاء. متفق؟ مثلا الصحيح مثلا نقول إذا بلت فتوضأ، وإذا نمت فتوضأ، وما شابه ذلك. طبعا في بحث عندهم عادة يبحثون، المصنف لم يتعرض له، أن الشروط هل هي معرفات أو مؤثرات؟ إذا قلنا الشروط معرفات فكل هذا البحث لا يكفي، ما يكون عندنا تعدد. المؤثر في الجزاء هو شيء واحد، هذه الشروط المتعددة معرفة له، يعني شيء واحد قد تعرفه بعدة تعريفات، كما ينقل شعر بالفارسية عن المثنوي أنه مجموعة من العنيان دخلوا إلى حديقة حيوان وجعلوهم يلمسوا الفيل، وبعد ذلك قالوا عرفوا لنا الفيل، فكل واحد عرفه من الجهة الذي لمسه، اختلفت التعاريف. كذلك فإذا لا مانع من أن يكون شيء واحد لو عدة معرفات. فالكلام إنما يصح إذن بناء على أن الشروط ماذا؟ مؤثرات لا معرفات. واضح هذه النقطة؟ هنا في تعارض، يعني حتى يكون من التطبيقات لابد أن يوجد تعارض، وإلا لماذا تتكلم عنه في بحث التعارض؟ ماذا يتعارض مع ماذا؟ شوف عندما يقول إذا خفيت الأذان فقصر، عندنا مفهوم ومنطوق. منطوق هذه الجملة إذا خفي الأذان فقصر، منطوقها تعليق التقصير على ماذا؟ على خفاء الأذان. هذا المنطوق. تعال إلى الجملة الثانية. الجملة الثانية تقول إذا خفي الجدران فقصر، مفهومها ما هو؟ إذا خفي الجدران فقصر، ما هو مفهومها؟ إذا لم تخفى الجدران فلا تقصر. هذا المفهوم مطلق أو مقيد؟ مطلق. إذا لم تخفى الجدران فلا تقصر، وإن خفيت أذان، مطلق. فمنطوق الأولى يتعارض مع إطلاق مفهوم الثانية، والعكس منطوق الثانية يتعارض مع إطلاق مفهوم الأولى. فإذا المقام من موارد التعارض. صار واضحا؟ فماذا نفعل؟ كيف نحل هذا التعارض؟ صاحب الكفاية في الكفاية ذكر وجوها على ما في ذهني أربعة لحل هذه المشكلة. فقط أسلط الضوء ثم نقرأ العبارة. من أين تنشأ أصلا هذه الوجوه؟ كانت أربعة أو خمسة لا يهم. عندنا عدة أمور في الجملة الشرطية. الأمر الأول العلية التامة، ظاهر الشرط أنه ماذا؟ علة تامة للجزاء، ليس كذلك؟ إذا جاءك زيد فأكرمه، ظاهر هذه الجملة أن المجيء هو علة تامة للإكرام، سواء معه هدية أو ليس معه هدية، فالمجيء علة تامة. إذا ظاهر الجملة الشرطية ماذا؟ العلية التامة. هذا الظهور الأول. الظهور الثاني، علة تامة منحصرة ليس له علة بديلة. وإلا على تذكروا في بحث الجملة الشرطية سميناه الإطلاق المقابل للتقييد به أو، يعني لو قال لك إذا جاءك زيد أو أرسل لك هدية، فيكون المجيء علة منحصرة، لا علة تامة لكن ليس علة منحصرة بل له بديل. إذا لم يأتي وأرسل هدية فاستطيع أن تكرمه. واضح الكلام؟ فإذا ظاهر الجملة الشرطية مضافا إلى العلية التامة أنه علة منحصرة. هذا ظهور. عندنا ظهور ثالث، ظهور الجملة الشرطية في إطلاق المفهوم، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، إن لم تخف الأذان فلا تقصر، وإن يعني مطلقا وإن خفيا جدران. فلكي نحل التعارض بماذا نتصرف؟ هل نتصرف بالظهور الأول أو نتصرف في الظهور الثاني؟ إذا تصرفنا في الظهور الأول ماذا يصبح؟ العلة التامة، إذا رفعنا اليد عن العلة التامة ماذا يصبح؟ جزء علة، يعني يصبح خفاء الأذان جزء علة والجزء الآخر خفاء الجدران، ويصبح عندنا شرط واحد مركب من جزئين. ومرة تقول لا نرفع اليد عن الانحصارية، أقول علة تامة لكن غير منحصر، يعني خفاء الأذان علة لكن ليس منحصر، ليس منحصرا له علة بديلة وهي خفاء الجدران، أو نقيد إطلاق المفهوم. إذن أنت الآن اطلعت على ميلاد البحث، وإن تصرف هل نرفع اليد عن العلية التامة أو نرفع اليد عن العلية الانحصارية أو نرفع اليد عن إطلاق المفهوم أو شيء آخر. إذن الآن بحمد الله أنت اطلعت على لب البحث. يبقى هنا المسألة الذي طرحها المصنف سهل، لذا نقرأ بسرعة. هناك حالات ادعي فيها تطبيق نظرية الجمع العرفي. لماذا قال ادعي؟ لأن بعض هذه الحالات سوف يأتي المصنف لا يوافق عليها أنها من الجمع العرفي، بل يرى أنها من التعارض المستقر، كما الآن سوف يأتي قريبا. ووقع البحث في صحة ذلك وعدمه، نص فيما يلي جملة من هذه التطبيقات. إذا وردت جملتان شرطيتان لكل منهما شرط خاص ولهما جزاء واحد من قبيل إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر، وقع التعارض بين منطوق كل منهما ومفهوم الأخرى. بيّن ليش؟ وفي الحقيقة وقع التعارض بين منطوق كل منهما و إطلاق مفهوم الأخرى، لا نفس المفهوم بل بين المنطوق وبين إطلاق المفهوم. كيف؟ إذا خفي الأذان فقصر تدل على أن خفاء الأذان علة للتقصير، صحيح هذا المنطوق. جملة إذا خفي الأذان إذا خفي الجدران فقصر مفهومها ماذا؟ إذا لم تخف الجدران فلا تقصر، هذا لا يعارض المنطوق الذي يعارضه الإطلاق، يعني وإن خفيا الأذان. منتبه جيدا، فالتعارض في الحقيقة بين منطوق إحداهما وبين إطلاق مفهوم الأخرى. صار واضح المطلب؟ وهنا قد يقال بأن الآن يذكر احتمالات للجمع بينهم. جمع الأول هكذا أنه نقدم المنطوق، ليه؟ يقول لي أن الدلالة المنطوقية أقوى من الدلالة المفهوم، يعني المنطوق مدلول مطابقي والمفهوم مدلول التزامه، ودلالة اللفظ على معناه أقوى من دلالته على خارج معناه، لأن مدلول الالتزام خارج. وهنا قد يقال بأن منطوق كل منهما يقدم على مفهوم الأخرى. إذا قدمنا المنطوق على المفهوم ماذا تكون النتيجة؟ ينتج أن للتقصير كم علة؟ يعني عن ماذا رفعنا اليد؟ عن ظهور الجملة في الحصار. لذا أنا في الشرع أعطيتك ملاك البحث، يعني رفعنا اليد عن ظهور الجملة في الحصار. وينتج أن للتقصير، طبعا ظهور الجملة في الحصار على مبنى من؟ على مبنى المشهور. أما على إذا نريد نعبر على مبنى المصنف نقول رفعنا اليد عن ظهور الجملة في ماذا؟ في الخصوصية التي تقتضي المفهوم. تبعنا لأن المصنف لم يؤمن بالعلية الانحصارية، يقول صحيح إذا في علية انحصارية يثبت المفهوم لكن ليس من الضروري. هذا في بحث مفهوم الشرع ذكرنا. وينتج أن للتقصير علتين مستقلتين. ليش؟ لماذا تقدم المنطوق على المفهوم؟ إما لأن دلالة المنطوق دائما أظهر من دلالة المفهوم. وجه الأظهرية ما ذكرته أن دلالة اللفظ على معناه الداخل أقوى من دلالته على معناه الخارج، هذا الوجه الأول. وإما بدعوى أن المنطوق في المقام أخص فيقدم تخصيص. ليش أخص؟ هذا رجوع إلى ما ذكرناه. ليش أخص؟ لأن قلنا التعارض بين المنطوق وإطلاق المفهوم، فهذا إطلاق وهذا خاص. فالتفت في مثل هذه المباحث عندما نقول عام وخاص ومطلق ومقيد لا نقصد المعنى الاصطلاحي الأصولي. لا نقصد ليه؟ مثلا الآن في البحث السابق الذي كنا نبحثه قبل قليل التمسك بالعام في الشمال مفهومية، هذا يجري في العام والخاص. يعني حتى لو قال أكرم العالم، أكرم العالم عام أو مطلق؟ مطلق، يجري في العام والمطلق. ثم ورد لا تكرم الفاسق، أيضا يأتي جواز التمسك بالعام في الشبة. فمقصودهم من العام هناك يعني ما يدل على الاستيعاب، أعم من أن يكون ما يدل على الاستيعاب بالواقع فيكون عام بالاصطلاح الأصولي، أو يدل على الاستيعاب بماذا؟ بمقدمات الحكمة، فيكون مطلق بالمصطلح الأصولي. يعني في مثل هذه المباحث لا يقفون كثيرا على الاصطلاح، إذا وجدت في بعض الأحيان يقولون عام وتبين أن هذا مطلق فلا تشكل عليه. اتفقنا في مثل هذه الموارد لا نقف على الاصطلاح لأنه هنا لا أثر للاصطلاح. إما بدعوى أن المنطوق في المقام أخص، واضح صار وجه الأخصية، يعني هو في الحقيقة أخص يعني مطلق ومقيد، لا مطلق لا عام وخاص، فيقدم تخصيصا لأن المفهوم في كل جملة على وجه الأخصية، لأن المفهوم في كل جملة يدل على انتفاء الجزاء بانتفاء شرطها، وهذا مطلق لحالتي وجود شرط الجملة الأخرى وعدم وجوده. يعني كيف؟ شرط الجملة الأولى ما هو؟ خفاء الأذان. شرط الجملة الثانية ما هو؟ خفاء الجدران. مفهوم الجملة الثانية ما هو؟ عدم التقصير عند عدم، هذا مطلق يشمل صورة خفاء الأذان وصورة عدم خفاء الأذان. فبينما المنطوق هنا صورة خفاء الأذان، فنسبة الواحد إلى الاثنين، نسبة الخاص إلى، واضح هذا كم؟ والمنطوق في الجملة الأولى يدل على ثبوت الجزاء في حالة وجود شرطها فيكون مخصصا. والمصنف يقول كلا الأمرين لا نؤمن بهما، لا أن المنطوق أقوى وأظهر ولا أن المنطوق أخص. أما الأولى لماذا لا نؤمن بها؟ قل شنو هذا الكلام أن المنطوق أقوى؟ ليه؟ المفروض التفت المفهوم ما هو؟ المفهوم هو مدلول التزامي. من الذي أنتجه؟ أنتجه نكتة موجودة في المنطوق. هذه النكتة الموجودة في المنطوق ما هي؟ على رأي المشهور اللزوم العل الانحصار. على رأي المصنف ماذا؟ خصوصية ولو كانت من باب الاتفاق. فإذن المنطوق يدل على الخصوصية ويدل عليها كأي دلالة؟ بالدلالة المطابقية. والمفهوم لازم قطعي لتلك الخصوصية. فالمفهوم ليس أجنبيا عن المنطوق حتى نقول المنطوق أقوى من المفهوم، بل المفهوم نتج من خصوصية في المنطوق. فأنت ما معنى أن تقدم المنطوق؟ إذا أخذت بالخصوصية في المنطوق لابد أن تلتزم بالمفهوم. واضح هذا الكلام؟ فبناء على ذلك لا نسلم الأقوال. لذا يقول ونلاحظ على ذلك منع الأظهرية ومنع الأخصية. أما الأول فلأن الدلالة على المفهوم مردها إلى دلالة المنطوق على الخصوصية التي تستتبع الانتفاء عند الانتفاء، على رأي المشهور اللزوم العلي الانحصار. فالتعارض دائما في الحقيقة بين ماذا؟ بين منطوقين، لأن هذا المنطوق دل على تلك الخصوصية التي أنتجت المفهوم، فعندما وتلك وذلك المنطوق كذلك، فعندما يتعارض هذا المنطوق مع المفهوم في الحقيقة تعارض خصوصية هذا المنطوق مع خصوصية ذلك المنطوق، فالتعارض بين منطوقين. يعني انتبه حتى أقرب المثال إلى البيان. الآن لو كان عندنا زعيم عنده عبد وزعيم آخر عنده عبد آخر، واختلف الزعيم الثاني مع عبد الأول، في الحقيقة يكون هذا اختلاف ماذا؟ بين الزعيمين، لأن العبد لا يتصرف إلا عن أمر مولاه، فإذا تصرف تصرفا خالف الزعيم الثاني فيكون ماذا؟ فيكون في الحقيقة الخلاف بين الزعيمين. فالمنطوقان هنا كالزعيمين والمفهومين كالعبدين، فيكون التعارض بين ماذا؟ واضح الفكرة؟ يكون التعارض بين المنطوقين لا بين المفهومين. طب إذا لا نسلم الأظهرية. الآن نأتي إلى الأخصية. نقول لا، نحن لا نؤمن بالأخصية هنا أيضا، بل النسبة بين المنطوق والمفهوم نسبة العموم والخصوص من وجه، لا العموم والخصوص المطلق. نحن التخصيص متى نلتزم به؟ في العموم والخصوص المطلق، لا في العموم والخصوص من وجه. قلنا عموم والخصوص من وجه من موارد التعارض المستقر أو غير المستقر. مستقر لا التعارض غير مستقر. أما الثاني فلأننا لا بد أن نلتزم. يأتي البحث إن شاء الله.